بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، مسجد فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بقاهرة المعز، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك في هذا الوقت المبارك الذي يتنزل فيه الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيبسط عطاءه ويفيض علينا بمننه. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها فيا قاضي الحاجات يا رب الأرض والسماء؟ كلنا أمل ورجاء أن تحمي بلادنا العزيزة وسائر بلاد المسلمين من كل وباء. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، وعلمنا أيضا أن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ولا راحة ولا أمان ولا اطمئنان إلا بين آيات القرآن الكريم الذي يتلى علينا الآن من أول سورة الأحزاب، ويقرأه علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل